سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج، قال رحمه الله: باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب من نذر المشي إلى الكعبة. من نذر، النذر في اللغة بمعنى الإيجاب، وأما شرعا فهو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال، هذا هو تعريف النذر، إلزام مكلف مختار نفسه، هذا متعلق بإلزام، يعني إلزام نفسه لله تعالى شيئا غير محال. فقولنا إلزام مكلف خرج به غير المكلف، فإنه لا عبرة بنذره، والمكلف هو البالغ العاقل. وقولنا مختار احترازا مما لو كان مكرها فلا عبرة به، لله احترازا مما لو نذر لغير الله فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، شيئا سواء كان طاعة أم غير طاعة، غير محال يعني غير مستحيل. لكن ما حكم نذر المستحيل؟ نقول: إن نذر على عدم فعل المستحيل فهو لغو، وإن نذر على إيقاعه وإيجاده فإنه يحنث فورا. فلو قال: لله علي نذر ألا أطير في السماء، أو لله علي نذر ألا أشرب ماء البحر، أو ألا أقتل الميت، قلنا هذا لغو، سواء نذرت أم لم تنذر لن تستطيع أن تشرب ماء البحر، ولن تستطيع أن تطير في السماء، ولن تستطيع أن تقتل الميت، لأن الميت ميت. وأما إذا نذر إيجاد المستحيل بأن قال: لله علي نذر أن أطير في السماء، أو أن أشرب ماء البحر، فإنه في هذا الحال يحنث فورا وتجب عليه الكفارة. ثم النذر حكمه أن الأصل فيه الكراهة، ومال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره الصنعاني إلى تحريم النذر، وأن النذر محرم. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ففي صحيح مسلم أنه قال: لا تنذروا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وقال ونهى عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وثانيا أن الإنسان إذا نذر نذرا ولم يوفي به صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وثالثا أن النذر قد تصحبه عقيدة فاسدة، وهي أن الإنسان ربما سأل الله تعالى شيئا كما لو كان مريضا وسأله الشفاء، أو فقيرا وسأله الغنى، وكان من حكمة الله ألا يجيب دعوته أو أن يؤخر دعوته، فتجد أن نفسه تقول له انذر لأجل أن يتحقق ما تطلبه، فيقول إن شفيت من هذا المرض أو إن حصل كذا فلله علي نذر أن أصوم شهرين أو نحو ذلك. ثم إذا حصل ما نذر من أجله وتحقق، تجد أنه يحاول أن يتخلص من هذا النذر، فيتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا. ولأن الإنسان أيضا ما دام في عافية وسلامة فكيف يلزم نفسه شيئا لم يوجبه الله تعالى عليه. ولا يعارض هذا أن الله تعالى أثنى على الموفين بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هاتان الآيتان لا تعارضان النهي عن النذر، وذلك لأن المراد بالآيتين في قوله يوفون بالنذر يعني إذا نذروا وفوا، ففرق بين الابتداء وبين الوفاء. وأما الآية الكريمة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فالمراد بالنذر هنا عموم الطاعات، عموم الطاعات. ثم إن النذر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول النذر المطلق الذي لم يسمى، كما لو قال لله علي نذر ولم يسم شيئا، فهذا كفارته كفارة يمين. فلو أن إنسانا قال لله علي نذر وسكت، فهذا كفارته كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. والقسم الثاني من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يكون الحامل عليه التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، فإذا أراد أن يحث نفسه على أمر أو يمنعها منه أو أن يصدق كلامه أو أن يكذب كلاما فإنه ينذر، كما لو قال إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن لم أصلي مع الجماعة فلله علي نذر أن أتصدق بألف ريال، أو أخبر بخبر فقال قيل له كذب فقال إن لم يكن الخبر صدقا فلله علي نذر كذا، فهذا يخير الناذر فيه يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، وهو سوف يختار ما هو أيسر، فقد يكون النذر أيسر وقد يكون تكون الكفارة أيسر. فمثلا لو قال إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم شهرين وابتلاه الله وعاد، فنقول أنت مخير بين صيام شهرين ما نذرت وبين أن تكفر كفارة يمين، من المعلوم أنه سيختار التكفير. القسم الثالث من أقسام النذر نذر مباح، بأن ينذر أمرا مباحا كطعام وشراب، كما لو قال لله علي نذر أن آكل هذا الطعام أو أن ألبس هذا الثوب ونحوه، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين كالذي قبله. القسم الرابع من أقسام النذر نذر مكروه، يعني أن ينذر أمرا مكروها، والمراد مكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، كما لو نذر أن يطلق زوجته، قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي. فهنا يخير أيضا بين فعله، بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، وكونه يكفر أو لا. يعني لو قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي، فنقول كونك تكفر أولى من أن تطلقها، لأن الطلاق مكروه. القسم الخامس من أقسام النذر، نذر المحرم بأن ينذر معصية من ترك واجب أو فعل محرم، كما لو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر والعياذ بالله، أو لله علي نذر أن أقطع صلة الأرحام، أو لله علي نذر أن أعق والدي، أو ترك واجب لله علي نذر أن لا أصلي مع الجماعة. فنقول الوفاء بهذا النذر محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. القسم الخامس من أقسام النذر، نذر الطاعة، وهذا هو الذي يجب الوفاء به. جميع الأقسام السابقة من أقسام النذر الخمسة لا يجب الوفاء بها، وإنما منها ما يحرم ومنها ما يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. لكن القسم السادس نذر الطاعة يجب الوفاء به. ثم إن نذر الطاعة على أنواع، ثلاثة أنواع: الأول ما كان في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، ما كان في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم شهرا. والنوع الثاني أن يلتزم طاعة من غير شرط، بأن يقول: لله علي نذر أن أتصدق، أن أصوم، أن أصلي. والثالث أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع، أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع. والفرق بين الثالث والثاني أن الثاني واجب بأصل الشرع، يعني جنسه واجب بأصل الشرع، فالصلاة جنسها واجب، والصيام جنسه واجب، والصدقة جنسها واجب، لكن الثالث أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع كالاعتكاف، الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر. هذا الحديث يقول: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا فزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، يعني يمشي معتمدا عليهما، فقال: ما بال هذا؟ يعني ما شأنه؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قولوا إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، يعني بالمشي مع العجز، فالله تعالى لم يكلفه ذلك ولم يحوج مع عدم استطاعته. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن من عجز عن الوفاء بالنذر لم يجب عليه الوفاء، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين فيحل بذلك نذره، يعني يتحلل من النذر بكفارة يمين. وفيه أيضا دليل على يسر الشريعة الإسلامية بمراعاتها أحوال العاجزين، فلا يأمرهم بما يشق عليهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نذر هذا الرجل يمشي لم يقل امشي وتكلف المشي. ومنها أيضا إثبات صفة الغنى لله تعالى لقوله غني، وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أما الحديث الثاني حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي، وفي بعض الروايات أن تمشي حافية حاسرة الرأس. فهذا النذر لهذه المرأة اشتمل على أوصاف: أولا قصد البيت، أن تقصد البيت لحج أو عمرة، وهذا طاعة يجب الوفاء به. والثاني أن تمشي من بلدها إلى مكة، وهذا ليس نذر طاعة بل هو إلى المعصية أقرب لما فيه من المشقة. والثالث، الوصف الثالث، حاسرة رأسها، يعني كاشفة رأسها، وهذا أيضا إلى المعصية أقرب، لأن حسر الرأس عرضة لأن يصاب الإنسان بضربة شمس أو برد أو نحوه. الرابع حافية، ويقال في هذا كالذي قبله، إن هذا إلى المعصية أقرب، لأن المشي حافيا ولا سيما مع السفر عرضة لإيذاء القدم، وربما حصل لها ما يعوقها عن المشي من شوك أو نحو ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه قال وأمرتني أن أستفتي. الاستفتاء طلب الفتية، وهو طلب الإخبار عن حكم شرعي. فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. لتمشي، اللام في قوله لتمشي للأمر، وذلك لأن هذا الوصف مطابق للنذر. وقوله لتركب، اللام للإباحة، لأن هذا الوصف مخالف للنذر. لماذا؟ لأن هي نذرت أن تمشي، فقال لتمشي ولتركب، فذكر وصفين: لتمشي هذا مطابق للنذر، ولتركب هذا مخالف لوصف النذر، يعني إذا عجزت. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب، وكان أبو الخيل لا يفارق عقبة. وفي بعض الروايات: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، يعني بتعبها، يعني غني عنها. وجاء في رواية في غير الصحيحين في السنن أنه أمرها أن تصوم 3 أيام لمخالفتها لأصل النذر، لأنها نذرت أوصافا: أن تقصد البيت وأن تمشي حاسرة حافية، فهي تركت المشي وتركت الاحتفاء وتركت حسر الرأس. طيب، في هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز التوكيل في الفتية، جواز التوكيل في الفتية، يعني أن يوكل الإنسان غيره ليسأل عن حكم شرعي. ولكن لا بد في من يوكل أن يكون ضابطا أمينا، لأنه إذا لم يكن ضابطا قد يفهم الجواب على غير وجهه، وإذا لم يكن أمينا فإنه قد يحرف الجواب بعد أن يفهمه ويضبطه. ومنها أيضا أنه لا ينبغي لمن استفتي وكالة، نعم، لا ينبغي لمن استفتاه أحد وكالة أن يطلب الأصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل أحضر أختك، يعني لا يقول للسائل أين صاحب القصة أو أين صاحب القضية. اللهم إلا إذا كان الأمر هاما يتعلق به بذاته كالطلاق، كما لو قال مثلا: إن فلانا قد وكلني أن أسألك في طلاقه وهو غضبان. فلا بد من حضور الأصل. وأيضا لو قال: إن فلانا قد وكلني أن أسألك في مسألة الطلاق أنه قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق. لا بد من حضور الأصل ليسأله هل قصد التهديد أو قصد الشرط، أفهمتم؟ فإذا كان الحكم يختلف فلا بد من حضور الأصل، أما مع عدم اختلاف الحكم فإنه يكفي التوكيل. ومنها أيضا أن من نذر نذرا لا يطيقه، أن من نذر نذرا لا يطيقه بوصفه فليفعل الأصل وليكفر عن الوصف. لو أن من نذر نذرا لا يطيقه فليفعل الأصل وليكفر عن الوصف. فمثلا لو قال لله علي نذر أن أصوم في المسجد الحرام أو أن أعتكف في المسجد الحرام ولم يستطع الوصول للمسجد الحرام لعجز أو نحوه، فإنه ماذا؟ يعتكف أو يصوم ويكفر كفارة يمين. ويستفاد منه أيضا عدم انعقاد نذر المعصية، عدم انعقاد نذر المعصية، لأن هذه المرأة لما نذرت أن تحج حاسرة حافية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختمر، وكون نذر المعصية ينعقد أو لا ينعقد فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه لا ينعقد، ومنهم من يقول إنه ينعقد. وينبني على ذلك هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة، لكن حتى عند بعض القائلين بأنه لا ينعقد قالوا تجب الكفارة. ومنها أيضا يستفاد منه وجوب الحجاب، استدل به العلماء على وجوب الحجاب، لأنها لما نذرت أن تحج حاسرة أمرها بالخمار لتختمر، ولولا أنه نذر معصية ما لم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها أيضا طيب لو نذر مسألة، لو نذر أن يمشي أو أن يركب إلى موضع غير الكعبة والحرم بأن قال لله علي نذر أن أمشي إلى جدة أو أن أمشي إلى الدمام أو الرياض، فما حكم هذا النذر؟ نقول هذا نذر مباح، هذا نذر مباح ليس نذر طاعة، لأن الذهاب إلى مكة أو المسجد الحرام والمسجد النبوي نذر طاعة، أما هذا فهو نذر مباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم، انتهى المجلد اللي معكم. طيب إذن طيب فهذا المجلد نقف عليه.